بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. في هذه السورة تكلم عن أن يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله ما يتعلق بالتقديم لحكم قبل أن يعرف حكم ورسوله. تتكلم عن الأدب مع رسول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك تتكلم عن نشير الفتنة بين الناس وهم الفساق الذين يشيعون الإثم بين الناس ليتقاتلوا، ولذلك قال: إن جاءكم فاسق بنبأ. قبل أن يتكلم عن أحوال المؤمنين الآخرين تكلم عن الفاسق بدليل أنه قال بعده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يبقى القتال بين الطائفتين يحكي عن إفساد من قوم نقل كلاما إلى قوم فشاعت بينهم القتال. وبعد ذلك تكلم عن المؤمنين. المؤمنين بين قسمين: قسم حاضر وقسم غائب. فالحاضر قال: لا يسخر قوم من قوم، وقال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والغيب قال: لا يأتب بعضكم بعضا. إذن استوعب كل أصناف الإيه، ولكنه أخر شيئا في الذين قالوا إنها مؤمنون، فرد الله عليهم: إنكم لستم مؤمنين، أنتم مسلمون، لأن الإيمان لم يدخل قلوبكم. وهذه مسألة تعرض لها الفخر الرازي، ولكنه أظنه عن المسألة الأخيرة في القول الذين ادعوا الإيمان مع أنهم لم يؤمنوا بقلوبهم بل أسلموا إسلاما بالإسلام وقياد الظاهري، يعني شغل المنافقين. الحق سبحانه وتعالى هنا يقول: لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الاستهزاء، والاستهزاء والسخرية لا يكون إلا من إنسان على في شيء أمام إنسان ضعيف في هذا الشيء. يعني غني لا يسخر من فقير، هذا واحد. قوي لا يسخر من ضعيف. سليم التكوين لا يسخر من ضعيف او معوق. هذا لازم، مش ممكن هذا من واحد الا انه راى نفسه ايه اعلى منه. ان الحق سبحانه وتعالى ما فيش حد ابنه، فالخلق كلهم عياله، فلا يفضل واحدا على واحدا الا بميزان واحد هو التقوى. انما شكله غناه فقره ضعفه قوته ملهاش ميزان عند الحق سبحانه وتعالى. فالذي يسخر من انسان دونه الحق سبحانه وتعالى يقول: لو تتبعت ما فيه من فضائل اخرى لوجدته انه يفوقك في هذه الفضائل. نحن انتهينا الى قضيه انها ولو استقراتها في كل الوجود لوجدتها قضيه عادله سليمه. مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، بس أنت واخد 100% في العضلة، واحد واخد 100 في عقله، واحد واخد 100 في الرقة، واحد واخد 100 في الصحة، فكل واحد له درجة، إنما المجموع كل واحد، لأن الله لا يريد أفرادا مكررين في الكون، لأن المصالح العامة تحتاج إلى مواهب شتى. وما يمكنش يجعل واحد في كل المواهب، مش واحد عايز يبني بيت يشتغل مهندس، واحد يبقى الوقت يعمل حقوق وقاضي، واحد مش ممكن حساب يعمل هذا. يبقى كل واحد ربنا عامل له ايه موقع، عشان كلنا نحتاج ليه. ولذلك قال في ايات اخرى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. طيب اي بعض المرفوع واي بعض المرفوع عليهم؟ ما هو مدام رفع بعضكم فوق بعض يبقى فيه مرفوع ومرفوع عليه. مين؟ غني وفقير بس؟ يقول لك لا، فهو مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر. ولذلك ضربنا المثل بالباشا اللي دخل ايه القصر لقى فيه ريحه وحشه, وبعدين لقى الباكابورت مسدود, وبعدين زعق لخدم القصر وقال له امال فين الراجل بتاع المجاري ما جاش, قال له حمالي ومشغول بحكايه ولا جاش. الباشا بجلاله قدره يروحوا لحده يلاقيه برضه بيعمل العمليه في مجاري اخرى, يتوجه على انه يجي عشان يقول ما اقدرش اقول اللي فيني, يقول يتوجه ويجري. اهو الباشا دلوقتي مرفوع عليه من الراجل بتاع المجاري, فيبقى كل واحد مرفوع في ايه؟ واحد عايز يبني عماره وغني وعنده فلوس وكل حاجه, وبعدين عايز ايه؟ المهندس جه قاعد يرسم يوم عايزين ناس عليها يقعدوا يفحتوا, هل المهندس بقى والتاني هيقعدوا يفحتوا؟ يبقى لازم له ناس متخصصين, المهندس بقى عضليه يبقى لازم يروح له. انا عايز مثلا ما عنديش ان انا اشتري سياره وعايز اروح مشوار طويل, يقول سخر لي واحد جايب عربيه بعربجي ومش عارف ايه بتاعه اركبه, يبقى لما لقيتش العربيه اتعطل, يبقى عربجي بعربيته مفضل عليا في هذا الايه الوقت. الراجل اللي يجي مثلا للعالم اللي يقعد 20 30 سنه يدرس العلم, وبعدين يجي اي واحد يمسح له الجدول يقول له اساله سؤال, ساله سؤال فاجابه, قال لما سال السؤال واجابه اداله فلوس؟ ما ادالوش. تمسح له الجزمه يقول له اهو انت زي ما انت مسخر ليا تمسح له الجزمه, انا كنت مسخر لك 30 سنه بحضر علم وامتحن واشقى اشقاني واشقى اهلي عشان يصرفوا عليا وبتاع عشان اخدم حضرتك لما جيت تسالني السؤال, يبقى انا كنت مسخر لك ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد ايه مسخر في شيء ومسخر له في ايه في شيء, يبقى موضوع كل انسان يساوي. فالانسان منصف ما يحتقرش حد, ما يسخرش من ايه؟ ما يسخرش من حد. مثلا لما جه زي بيتهوفن اللي عمل الموسيقى, عمل الموسيقى اللي الناس كلها هي الان بتسمعها قال وتطرب منه, اهو كان اصم, يعني آلة الاستماع فيه معطلة. تيمور لانك اللي دوخ الدنيا بالفتوحات كان اعرج مش قادر يمشي. اذا كل واحد فيه ايه؟ فيه شيء فضل على غيره, وفيه شيء هو مفضل وشيء مفضل ايه مفضل عليه. فايها المفضل في شيء اياك ان تسخر من دونك, لان هيجي يوم تحتاج له وبرضه هو يتامر عليك يقول لك لا مش فاضي, لا انا مش عارف ايه. الله, يبقى انت يا باشا مسخر لك الاول وهو من وانت مسخر له الايه الان. يبقى اذا الحق سبحانه يريد ان مثلا ان لم ليس له ولد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا, ولذلك الجن كانوا احسن فهم منه, وانه تعالى جد ربنا تعالى عظمه الله لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. هم العنصر اللي بيأثروا على الرجال الولد ومين والمراه, وانه تعالى جد ربنا تعالى عظمته لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كلنا عياله, وما دام كلنا عياله يبقى لازم القسمة تيجي بالايه؟ بالسوية. اذا كان الله يطلب منا ان نسوي بين اولادنا في القبل, لما تقبل ده لازم تقبل الثاني, لان هو اللي خلانا يميز ده عندي, لازم بيميزه في شيء ويجعل غيره مميز عنه في ايه؟ في شيء ايه؟ في شيء اخر. سبب ولا يسخر قوم من سببه في بيت رسول الله, قلنا ان صفيه بنت حيي بن اخطب اللي هو كان زعيم بني المصطلق لما نبي غزاهم, فاسرت صفيه من ضمن الاسرى, فاراد رسول الله ان يكرمها لانها بنت ملك فتزوجها, فلما تزوجها بقت موجوده بين نساء الايه؟ نساء النبي. لما تزوجها طبعا النسوان ايه؟ الغيره, وزي ما بيقولوا الغيره ايه؟ الغيره تقاقيع الحب, ما يجيش ما جاش حد يغير على حد لما يبقى ايه؟ بيكون بيحبه. ولذلك لما بقت عائشه دير تخالف من صفيه, ما بنت ملك بقى وبتاع وحاجات زي دي, فمره قالت لها في النقاش يا يهودية يا بنت يهوديين. فلما قالت يا يهودية يا بنت يهوديين ذهبت باكية إلى رسول الله، ما يبكيك يا صفية؟ قالت إن عائشة قالت لي كذا وقالت لي كذا. فضحك رسول الله لأنه عالم أن غيرة النساء دي يعني حاجة طبيعية. ما أبكي عائشة بس راضى مين؟ صفية. قال لها لما تقول لك كده منها ولكن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. بالله الرب ده يجي على بال حد؟ ما يجيش على حد. قالت لي كده وقالت لا لاني ابوي هارون وعمي موسى الاثنين رسل وزوجي محمد درس اكرم الرسل. يبقى حتى على ايه؟ ما خلاص. ولذلك رسول الله كان اسمه اوتيت جوامع الكلم. اولا دي رد لا يطرا على بال احد ولا على ابلغ احد، ما يمكنش. انما هو جاء وقال لها كده. لم تعد عائشه تقول لها ذلك لان ابوها رسول وعمها رسول وزوجها رسول. ايه اللي هتقول بقى فيه؟ مثل هذه المساله مع فاطمه برضه وعائشه. ما هي فاطمه بنت خديجه، وخديجه كانت ذكراها على لسان رسول الله ذكرى طيبه، فكان النساء يغار من سيرتها اللي النبي بيقول عليها. فستنا عائشه يرضي بس كده وقالت له ايه اللي يعجبك في العجوز شمطاء حمراء الشدقين؟ قال ولكنها امنت بي قبل ان اؤمن الناس وواستني بمالها وواستني بنفسها وجعل الله لي منها الولد. الله. وبعد ذلك فاطمه لما جت عند عائشه قالت لا اسمعني، لا يغرنك ثناء رسول الله ابيك على امك، فإن أمك أخذها رسول الله سيبا، كانت متجوزة قبله، ولكن رسول الله أخذني بكرا، فدي يعني منزلة لها يعني. فلما ذهبت باكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك برضه وقال لها إذا قالت لك ذلك قولي لها ولكن أمي أخذت رسول الله بكرا وأنت أخذتيه طيبا. شو العدل؟ ايه الردود المفحمه دي اللي ما تخليش حد يقدر يتكلم؟ اذا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ايه؟ خيرا. ايه خيرا؟ ثابت ابن قيس ابن شماس كان اصل يعني السمع بتاعه تقيل، فكان يحرص دائما ان يكون في مقدمه الجالسين عند رسول الله عشان يسمع، حرصا منه على ان يسمع. فلما جاء يوم وجد الايه؟ المساله المجلس ثامن، يلاقي حته ما يلاقيش بقى يتخطى بقاب. وجي عند واحد قال له تفسح. قام قال له اجلس حيث متهالك المجلس. مش ايه؟ تفسح. قال له مين انت؟ قال فلان. انا فلان. قال له ابن فلانه. فلما بلغ ذلك رسول الله قال يا ساتر النقيس كف. فوقف. قال له انظر الى الجالسين جميعا ما ترى فيهم؟ في الوانهم واشكال، ارى اسود وابيض واحمر. قال له كذلك الناس لا يتفاضلون الا بالتقوى. ولكنه لم ينس الرجل اللي قال فسح وقال له في ايه ثانيه واذا قيل لكم ايه ففسحوا فافسحوا يفسح الله لكم، يعني لما يكون واحد عايز عشان يسمع ايه برضه الجن ذنب كده وعذر مش عارف ايه. اذا فرسول الله لم يترك امرا من الامم الا وعالجه بحكمه وعالجه بايه؟ برويه. لا يسخر قوم من قوم. سخرت ايضا عائشه وحفصه. سخرت من ام سلمه. ام سلمه كانت قامتها قصيره شويه. عائشه لما تيجي تتكلم تقول لها يعني يعني تشاور كده صحيحه جايه يعني كده اسمه لمز. ومره رجلها وقعها فربطت رباط. فلما ربطت الرباط فين منه حته كده قام الرباط بان بقى يترجر عند كعب. كان جمد في حفصة وقال فيها شوف الجاب جربها كأنه لسانه برضو ده ايه سخنية وده مين بيت رسول الله اللي من الغيرة هي اللي ملكاها والغيرة لا تنشأ إلا عن ايه بده يقولنا ان رسول الله وان كان قد تزوج عائشة الصغيرة 9 سنين وسن كده الا ان عائشة الصغيرة تغار على كبره يعني مش مزهود فيه مش ايه مش مزهود ايه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه لان فيه فضائل انت مش واخد بالك منه انما يمكن الزمن يخليك بعدين تحتاج لهذه الفضائل ايه لهذه الفضائل ايه الفضائل اللي فيه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه ولا نساء هم النساء مش من القوم قال لك لا ده القوم دول رجال اسم على الرجال فقط ليه لانهم هم القائمون بكل امر ولذلك يقول قوامون على ايه على النساء مش قوامون على النساء بيتامروا عليهم ويجلوهم لا يقومون بامرهم جميعا والنساء ما لهمش ايه يشتغلوا في حاجه بس يقعدوا يدبروا البيت ويعملوا العيال واخره لذلك احنا قلنا اللقطه دي بتؤكد لنا ان الله سبحانه وتعالى حينما جعل بستانا لادم يمنينه فيها على التكليف ويخوفه من وسوسه الشيطان قال له اوعى تستمع كلام الشيطان كل من كل البستان اللي انت عايزه الا الشجره دي يبقى فاراه ان ياكل ثم نهاه ان يقرب وقال له بس اوعى الشيطان هيوسوس لك فلما مشي على هذه الحاله لم يجد له عوره ليه؟ لان العوره معناها فضلات احتراق من بول وغائط الى اخره وهو بياكل باوامر الله في الماكول اكلا لا فضلات لا زي ما حناكل في الجنه برضه حناكل ولا يبقاش لنا ايه؟ فضلات. لكن لما خد الشيطان قال له لا كل من دي كل بطنه كركبت ابتدى تجي له فضلات الفضلات بقى طلعت الريح والشيء اللي عايز يتغوط فيه بقت حاجه صعبه قوي قام بقى يجيب من ورا الشجر ويقعد يداري الايه؟ فتعلم ان كل مخالفه لامر الله تزرع عورات الانسان فمن اراد ان لا تكون له عوره فايه؟ افعل افعل ما تفعلش ما تفعلش وبعدين نصحه وقال له يا ادم انه عدو لك ولزوجك اوعى يوسوس لك عشان هيخرجك من الجنه اللي انت فيه قال له ايه انه عدو لك زوجك فلا يخرجنكما مين هو ومين من الحواء مش كده ولا فلا يخرجنكما من الجنه اثنين فتشقى كمن اصول يخرجنكما فتشقيا قال لك لا فتشقى فكان هذه الايه رمز لان كفاح الحياه ومشقتها يجب ان يكون على مين على الرجل والمراه يسموها ست بيت قاعدة تدير البيت وتحمل الذرية وترعاهم هم أطفال تشخخهم وتأكلهم وتعمل لهم كل حاجة يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى عامل لكل واحد إيه؟ عامل لكل واحد مهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا نساء من نساء لأن شاحت وما أدري ولست إخوال أدري قوم آل حسن أم نساء فجاب الكون قبل المين كل نساء ولا تلمزوا انفسكم تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا غيركم هو الانسان هيعيب نفسه طب اللمز لعيبه الانسان هيعيب نفسه ولا هيعيب واحد تاني قال لك لانك انت لما تلمز غيرك تضر الناس على ان المزيد من تراه فلما تلمز واحد يبقى لا يجرأ الناس على نفسه يبقى لا تلمزوا ايه وذلك لما تدخلوا بيت سلموا على انفسكم وانا بسلم على نفسي ده انا بسلم على اللي في البيت مش كده؟ قام قال لك لان اللي في البيت منا لما تقول له السلام عليكم يقول لك ايه؟ يبقى رد السلام عليك ولا لا؟ يبقى انت بتسلم عليه على ايه؟ على نفسك نعم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب تنابزوا بالألقاب النبذ معناه الترك ومعنى الترك ايه فيه واحد يبقى فيه اسم يبقى اسم وفيه لقب وفيه كنية مثلا واحد اسمه محمد وبعدين لما يخلف ولد يقول له احمد يقول يا ابو احمد، يبقى محمد وكنيته ايه؟ ابو احمد. وبعدين انسان فاضل كده يقول لك ايه نور الدين، الله بقى اتلقب له. يبقى الكليه فيها اب او ام خلاص، واللقب مش بنفع او بدعة. واحد يسموه مثلا سليمان بطة بس الله، يبقى اللقب اللقب في حطة شوية، انما هو يكتب اسم ما تقولوش، ما تنجوش بالالقاب، ما تجيبش لقب. هي برضو اللي حصل في مين؟ لستنا عائشة لما قالت لصفية يا يهودية الله، لما تجيب له حاجة هو ينكر ان تقولها، ما يصحش تقولها. ليه؟ لان دي يجيب فيه غرائز الغضب عليك، لان تحتلم كنت تجيب له باحب الاسماء اليه، تشوف مين احب الاسماء تقدر تقولها. ولذلك قالوا في الفقهاء اجا واحد اذنب ذنب ثم تاب منه خلاص، اياك ان تذكره بذنبه. واحد كان بيشرب خمر والناس مسكين وبيدخل يقول لك، وبعدين تاب خلاص وبقى كويس قوي، اللي يقول لي يا خمرجي يبقى كلف فيها، لان بقى اصبح لقبا مكروها له. اللي بيلعب قمار وبعدين تاب عن القمار تقول له يا امرتي، اوعى تقول له يا امرتي، خلاص ما دام تاب واستقام انتهى. فاليهوديه اللي هي صفيه اسلمت، ما كانش صح ان اقول لها ايه يا يهوديه. ولا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اما تجيب له حاجه وحش بعد اسلم تذكره بالمرض السيء، ما يصحش تذكره ايه بالمرض السيء، لانه إيه يكره هذا الايه هذا اللقب. لذلك ادعوا الناس باحب الاسماء اليهم. نعم. ولا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم اللي هو هتجيب له اللي فيه عيب بعد ان امن، صفه وحشه. ومن لم يتب عن ذلك فأولئك هم الظالمون، لأن من حق صاحب الذنب إذا تاب عنه لا يذكر به، وإلا يبقى تذكيره به كبت لإيه؟ لعقولته ولمشاعره ولأرمانته تقولها له خلاص. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. من هو الظن؟ هو القاطر يخطر بالبال عن أي شيء. يقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبه، ترتب عليه بغض، ترتب عليه كره، انما الظن الحسن ما فيش ابدا اي مانع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بان ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء. رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفيه لتطلب منه شيئا وهي طبعا محتجبه، خرج ابو بكر وعمر فراى النبي واقف ويمين ووحده، قاموا رجعوا، قال يعني مش عايزين ايه النبي يشوفهم هم شافوه، قال على رسلكما اقف انت وهو، انها صفيه. الله بيقول لهم انها صفيه ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء. قالوا عليك يا رسول الله الظن؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم، فحسب المساله عشان ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه ظن خالص، عشان تبقى ايه؟ تبقى صفي. اذا الظن نوعين، ولذلك يقول ظن السوء، انما في ظن ايه؟ وهناك في حديث الافك، فلولا ان سمعوه ظن المؤمنون المؤرخ بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك قديم. لولا ان سمعتموه اي حديث الافك ظن المسلمون والمسلمات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك قديم. لما شافوا اللي هو صفوان بن عقب جاي مش عائشه بعد، لانها تخلفت بالرأي، كانت في قضاء حاجتها حينما هم الركب بالمسير في غزوه بني المصطلق، فلما طلعت لا الركب مشي، وقالت علتي ذلك وكان النساء خفافا لم يثقل، يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حد. ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجه، حد اخر يعني معقب يمشي بقى في المكان كله يشوف حد نسي حاجه حد. فوجد مين؟ عائشه والركب سابقين خلاص، فأدار له ظهرها. لما أدار ظهرها قامت تدخل في الغرب وما نشأل فوجب حطه ومشوا من عدوه. لما الناس ترسأت أفوال دايب عايشه قال ده كانت مختلي بيه. فلو أن فيه ظن حسن كان يقولك موضة الرجل اللي بيعقب على اللي بيشوف مين اللي اتأخر ومين اللي مش عارف ايه. إنما لازم فيه ناس تشاعوا هذه الفكرة. فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك. ففيه ظن إيه؟ والظن الحسن هو أن تحتاط من الشيء وإن لم أنت ما تعملوش أثر سيء يعني. وأنا أظن أن الطريق ده فيه ناس متربصين بيك وعايزين يعملوا فيك مثلا حاجة. ظن يعمل تكتيبه انه يحتاط شوية. ولما عمل احتاط بعد اللي جه قال له كده يبقى يبدو يديني ما بدوش يعتدي ما بدوش يعمل لي انا ايه مقلب او الى اخره. يبقى صوب الخير دائما ما دام لا يتعقب عليه حكم. انما ان كنت عايز ترتب حكم لازم تتاكد بقى وتشوف المسألة على حقيقتها. ولا تنابذوا بالالقاب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف الاحتياط الغذائي في القرآن مش اجتنبوا الظن كله اجتنبوا كثيرا من الظن إنما بعضه إن بعض الظن إثم. يبقى مش كله إثم. ولا تجسسوا. تجسسوا يعني إيه؟ التجسس هو تتبع عورات الناس. والحق سبحانه وتعالى بيبقى له الصفات بتاعته فيها لها مقابل. يقول لك نعيز نجله نحي نميت قابضا باسط. كل صفات الافعال في الغير لها مقابل. نحي لغيره نميت لغيره. انما هل الحي لها مقابل؟ ما يقولش ميت. الصفه اللي لها مقابل تبقى صفه في الغير يحيي غيره ويميت غيره. انما حي في ذاته ما يجيش لها ايه؟ ما يجيش لها الايه؟ المقابل. فلما ربنا اسمه الستار هل له اسم الفضاح؟ لا. ولذلك يقول الحق ابغض العاصي ولكني اكره من يتتبعه. ليه؟ قال لك لان التتبع يشيع الفاحشه ويكفي المستتر بالمعصيه اللي لا يزال عنده حياء ايماني بانه مستخبي وبيعمله. ولذلك قال الفقهاء لو ان واحد قعد في خص هو واهله. الخص انتوا عارفين بيبقى من عيدان كده وفيه طراغ. لو ان واحد شاف واحد بيبص من الخص عليه وبعد ما جاب عصا وكده فخت عينيه ما يدفعش حاجه. ان دوك اللي اعتبر انه يتجسس. الله ليه؟ لان الله يريد تشيع الفاحشة. لأن لما تشيع الفاحشة أقول لك هسي ليه مالي مفلان عمالها مفلان مش عارف. إنما ما يلاقيش حد يبقى هو اللي هيبدأ. لأ. ولا تجسسوا. ودي حصلت لسيدنا عمر. سيدنا عمر يعمل عسس. عسس بالليل يعني إيه؟ يمشي في الليل يشوف الرعية إيه شكله. فبلغه أن أبا محزن الثقفي يشرب خمرا في بيته هو وأصحابه. فتصور عليه الباب فلقاه قاعد وياه الرجل ولا عندهم ولا خمر ولا اي حاجه. قال له يا عمر لقد ظننت اني كذا. فانت بدك تصنع حاجه لكن فاتك اشياء في الدين. اولا لم تاتي البيوت من ابوابها. ثانيا دخلت بلا اذن ولا استئذان. ربنا اذا دخلت فسلموا على اهلها. عملت ايه؟ حاجتين اتنين. فاللي وياه قال له صدق صدق يا عمر. فراح سايبه قال له ايه؟ قال له ماشي. يبقى من التجسس ان تتبع عورات الايه؟ عورات يجب حسبه من حياء الايمان انه ستر بلاءه. لان النبي قال اذا بنيتم بشيء من المعاصي يعني فايه؟ استتر. يعني واحد مثلا ما يجيش كده في الشارع وايه؟ ليه؟ لأن الشبان اللي يشوفوه هم لسه بيربوا خميرة دي. في نفسهم يشوفوا ده يفتحوا هذا كله شو انا شفت فلان بيفتح. انما لما يدنا بقى يبقى ما فيش اسوه، ما يحصلش ايه اسوه. يبقى معنى ذلك ان قضايا الدين ما يبقاش لها خدش من اي ايه من اي نحو ولا تجسس. في تجسس وفي تحسس. القران ايه يا بني اذهبوا ايه فتحسسوا من يوسف واخيه. يوسف واخوه مش عارفين هم فين. قال يا اولاد كده امشوا كده، يعني زي ما تقول روح الشمس كده على الله، زي المخبرين ما يمشوا يشمشموا على بعض القضايا كده وبتاع. يبقى التحسس غير الايه؟ التجسس تطلبوا عوره، انما التحسس تطلبوا شيئا لا عوره فيه. انت بيطلبوا ابنهم يعقوب عايز يجيب ابنه، فقال امشوا كده وشمشموا عليه يمكن يكون في حته بتاع ولا هي. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. طب اي بعض واي بعض؟ اي بعض مغتاب واي بعض هو اللي بيغتاب؟ مين اللي بتقع عليه الغيبه ومين اللي تقع منه الغيبه؟ ان تذكر اخاك بما يكره وهو غائب. فان ذكرته بما يكره ان كانت فيه وكانت هي فيه صحيح فقد ايه بغته. بغته يعني ايه؟ اظهرت الشيء اللي كان يجب ان يبقى ايه مختفي. وان لم تكن فيه فقد بهته، اي افتريت عليه وكذبت. يبقى ما يصحش انك كنت ايه انك كنت ايه. عمر عمل ايه؟ عمر دخل كده وحصل كده، قال له لا انت حس تعمل حاجه، انما جبت مخالفتين اثنين، مخالفه بكذا ومخالفه ايه. ولا يغتب بعضكم ايه بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ لان انت بتغتاب دي غايب عنك مع انه حي. شبهه الله سبحانه وتعالى بميت غاب عن الحياه. والميت اللي غاب عن الحياه رحت تاكل من لحمه، هو ميت ما يقدرش يدفع عن نفسه، وده غائب برضه ما يقدرش يدفع عن نفسه. فشبهها بشيء بشيء عشان النفس ايه؟ النفس ايه؟ ولذلك حق سبحانه وتعالى سبب الحكايه دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسه واقعيه. الحاسه الواقعيه دي انه بعت الوليد ابن عقبه ابن معاذ عشان يجبي الزكاة من بني المصطلق. الوليد بن عتبة بن عقبة بن معاذ كانت له عليه دية في الجاهلية في بني المصطلق. فلما دخل عليهم كده لقى الرجال قاموا قال لكم ايه؟ عايزين ياخدوا الايه؟ الطار بتاعهم مني. فرجع قال له ما اعجل بك؟ قال له امتنعوا عن اداء الزكاة. فرماهم بهذه الله. فتبين رسول الله الامر فوجد ان هو عمل كده عشان خاف منهم احسن ايه؟ احسن ايه؟ يقتلوا. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكيتموه؟ يبقى بشع التشبيه. قال له انت لما ترتب واحد غائب زي ما تكون جبت ايه لحم واحد ميت وقعدت تاكل فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت ايضا له مع الصحابه حادث. كان انس بن مالك القيم على مؤونه الطعام في بيت رسول الله. اسامه بن زيد. فاراد الرجلان ان يذهبا ليطعما عند رسول الله. فبعثوا سلمان الفارسي. فلما ذهب سلمان قال أسامة ليس عندنا طعام. فرجع سلمان وقال ذهبت إلى أسامة اللي هو خازن طعام رسول الله قال ما عندناش. فقال بخل أسامة ثم عنده بس إيه بخل. سلمان لما رجع إلى القوم اللي عايزين الطعام قالوا والله أنت أصلك وش شو، والله انت لو ذهبت الى بئر سميح يعني فوار بالميه لغاض ماؤه. الله. يبقى اكتبوا أسامة واكتبوا مين كمان؟ واكتبوا سلمان. فلما أقبل الرجلان قالوا كذا وقالوا كذا، قال رسول الله إني أشم من أفواهكم ريح لحم النتن. قالوا والله يا رسول الله ما أكلنا لحما هذا. قال لقد ارتبتم أسامة وارتبتم سلمان، وقلتم عن أسامة بخل، وقلتم عن أسامة أنه وش إيه وحش، ولو ذهب إلى عين فوارة برضه هتعود منها إيه الماء. اكتبوا فردوهم، لأنك إن لم تتردى المكتاب فستكون عند الله أقبح من الزاني. ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تشبيه ده يخليك تكره الحكاية دي، لما تيجي تغتاب واحد تقول أخي أنا هاكل لحم ميت، تقول تنفر منه، تنفر منها بسبب التمثيل، تنفر منها بسبب. ولذلك الحسن البصري وابن سيرين لهم قصة في هذه المسألة. أما ابن سيرين فجاله واحد قال له يا إمام أحل نفسي منك، قال له لماذا؟ قال له لأنني اغتبتك. فماذا قال ابن سيرين؟ أنا لا أحل ما حرم الله، أنا لا أحل ما حرم الله. والحسن البصري عمل إيه؟ واحد برضه اغتاب فكان يحب الرطب، فجاء له طبق من الرطب في بواكيره، فلما دخل عليه الرطب قال خذ هذا واذهب الى بيت فلان وقل له ان سيدي يبعث اليك هذا الرطب مع حبه له، لانه بلغه انك اهديت له حسناتك بالامس. فدل على ان الذي يغتاب انسان يديه حسناته ان كانت له حسنه، فان لم تكن له حسنه يؤخذ من سيئات من اغتابه الى ايه. يبقى ده تبييع لمين؟ للغيبه. واتقوا الله ان الله تواب رحيم، حتى لن ييئس الذي ذلت نفسه فاغتاب مره، على الاقل ما يستمرئهاش ويقعد يغتاب الناس. يبقى بجد دي فلتت بقى ايه؟ فقبل الله يقبل الله التوبه. ليه؟ تشريع التوبه من الله رحمه بالعالمين وبصاحب الذنب. ليه؟ لان لو كان اي واحد يعمل ذنب ما يشوفوش توبه يقوم يستشري بقى ويبقى فائد، يقول لك وانا ما عملت خلاص انتهت المساله. انما لم يعرف ان هو لو كان ربنا يقبل عليه انه يخزع على عرضه بقى وايه؟ ويستانفه عملا صالحا، ان السيئات وعند الحسنات يذهبن السيئات. يا ايها الناس انا خلقناكم، دي كان بيقول يا ايها الذين ايه؟ امنوا. انما ده خطاب لمين؟ للناس. حين يخاطب الله الناس جميعا يبقى يدعوهم على الى الايمان باله واحد، وحين يخاطب المؤمنين يدعوهم الى حكم من احكام الله، لان ربنا ما بيكلفش الا لمن الا من امن به، ما بيكلفش الكافر. انما يعمل ايه؟ يا ايها الناس تلفتهم الى عظمه الحق عشان يؤمنوا بالحق. لما يؤمنوا بقى بالحق انه اله واحد وانه قادر وقيوم وحكيم وبتاع يكلفهم. انما هم مش مؤمنين بيكلفهم يقول لهم افعلوا كذا، مش ممكن. يبقى علشان تفرق بين خطاب يا ايها الذين امنوا يبقى مخالفين للاحكام، انما يا ايها الناس مخالفين لقمه العقيده الاصيله وهي الايه؟ الالوهيه الموجوده والوحدانيه المنشوده. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله، انا خلقناكم من ذكر وانثى، لانه لما يبدا الخلق لازم يبدا بما به التناسل، ذكر لوحده ما ينفعش، انثى لوحدها ما ينفعش، يبقى لازم يبقى فيه ذكر وانثى. لكن في ايه ثانيه الذي احسن كل شيء خلقه، تستجدد الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين ثم جعله مثله من سلالة من ماء مهين، مش كده؟ يبقى ايه الخلق الناس على مراحل ولا مراحل؟ المرحلة الأولى ايه؟ انه يخلق الأصل ويصوره بإيده، مش بكون كل شيء مقدور في الكون، يقول له كن فيكون. انما بيولذلك لما قال له ايه؟ انت استكبر بما خلقت بيدا، بدل خلق ادم بايدي، انا اللي مصوره بايدي مش خلقه بالكل. فازاي تقول للنبي خلقه بايده ما يقول لك اسجد له ما تسجدش له؟ انت هل بتسجد لادم ولا طاعه لامر من امرك بالسجود؟ طاعه لامر. ليه؟ لان الملائكه سيكون لهم دور في خدمه ذلك الانسان، لهم حفظه، مش كده؟ الحفظ اللي يحفظونه من امره، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. وله رقيب وله عتيق وله مدبرات امر الله، له حاجات ملك بتخدمه. وكانت مش كل الملائكه ربنا امرهم يسجدوا لادم، ده في ملائكه ولا ديروا عن ادم دي ولا يعرفوا ايه ادم ولا ايه ما. المهيمون لله لهم شغل الا مين؟ الا ربنا. ولذلك بيقول له استكبرت ام كنت من العالين؟ يعني انت استكبرت ان تكبر ولا انت كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر؟ مش هيبقوا في خدمه مين؟ مش هيبقوا في خدمه ايه؟ في خدمه ايه؟ ادم. يبقى لما يكون خلق ادم من طين، وبعدين بيقول سمى ايه؟ جعل نسله من سلاله من ماء. نسل اللي هو ايه بقى؟ ده من سلاله من ماء، يبقى فيه زوجيه. الزوجية لازم تتوجد لأنثى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.